ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. يلا أحمد ابدأ عن أنس. أحسنت. بس أحسنت. رواه. قال صديق رحمه الله تعالى في الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أكلت يا ابن آدم إنك ما دعوتني يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. بس صدق ضمن ابن آدم لو أتيت تراب الأرض الخطايا هذا اللي بلغ السماء ثم استغفرت لك. خلصت يحيى. هو البخاري لا لكاي هذا رواه. أبدأ من أول. بس سم. إنك ما دعوت إنك ما دعوتني إيه أحسنت. أحسنت. إنك لو بلغ ذنوبك ثم لقيتني لأتيتك ايش؟ على السماء جبل على الكف. يلا. لا. يلا نجيبها. نزله الموسى إذا خذها جلدها 10 جلدات ثم يسفره السودان. ترى وده هو عدو. راح يشوف بنته. طيب درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال ابن رجب شيء. إيه. أحسن الله عليك. قال ابن رجب رحمه الله الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الحديث 43 وهو أول الأحاديث 8 التي زادها ابن رجب رحمه الله. هو الحديث هو أول الأحاديث 8 الأحاديث 8 أول الأحاديث 8 التي زادها ابن رجب رحمه الله. وأصل هذه الأحاديث أصل هذه الأحاديث 50 26 حديثا 26 حديثا أملاها الحافظ أبو عمرو بن الصلاح أم لا؟ الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح الشهروزوري. الشهروزوري بس خلوه هو بالزور يكفي أبو عمرو الصلاح. الشهروزوري الشهروزوري وابن الصلاح هذا عجيب، أتى لكتب الحافظ الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي هذا هو من نظم علوم الحديث وألف في كل فن كتابا مستقلا، ثم جاء ابن الصلاح هذا فجمعها كلها في كتاب واحد أسماه علوم الحديث، وكتاب نافع جدا. ثم جاء الحافظ العراقي ونظم كتاب ابن الصلاح، ثم جاء ابن حجر فلخصه وضبطه في نخبة الفكر. فأصل العلوم الحديث الذي ثبتها لم يؤسسها لكنه ضبطها، من هو؟ الخطيب البغدادي. ثم جاء ابن الصلاح ماذا عمل؟ جمع الكتب في كتاب واحد وجعلها على أبواب. ثم جاء الحافظ العراقي فنظم كتاب ابن الصلاح. ثم بعده ابن رجب ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر، هذا خلاصة الخلاصة. ولذلك الذي يضبط المصطلح يضبط النخبة، يضبطها تماما. ومن أنفع ما يكون أن ابن حجر شرحها في نزهة النظر. ولا تلتفت إلى من يذم النخبة ويقول هذا ليس طريق المتقدمين وطريق المتأخرين الخلف، والمتقدمين ينظرون إلى كل كذا. يقول هذا تضييع لطالب العلم المبتدئ بل حتى المتوسط. نقول المنتهي الذي قد ضبط العلوم وضبط الأساسات ينظر في الطرق، لأن فيه طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين في النظر في الأحاديث. وأما أن يبقى الطلاب ضائعين في طريقة الأحاديث وطريقة النظر في الأحاديث متونا وأسانيد وتحصينا تضعيفا بلا ضابط، هذا تضيع. نظيره الذي يقول نتفقه من الكتاب والسنة مباشرة. نقول هل العلماء يتفقهون من الياسق ولا من التوراة والإنجيل؟ كتب الفقهاء وكتب العلماء هل هي من كتب النصارى واليهود؟ وإنما هو بعض الناس عنده نوع زغل ونوع استعلاء، حتى يقول ما له داعي هذه الكتب دي، كتب الفقه هذه كتب رجال، كلام رجال، نترك الكتاب والسنة ونقبل على كتب الرجال كلام الناس. هذا خطأ، هذا غلو. كما يقابل في الجانب الآخر الجمود على كتب الفقه، ولا تسمع في مجالسهم قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال في المغني وقال في الزاد وقال في دليل الطالب، والثاني كتب المالكية في المدونة في الشافعي ومختصر خليل، فقط جمود. أقول لا هذا ولا هذا، بل نتبع العلماء ونتفقه على طريقتهم خطوة خطوة مع معرفة الدليل، ثم معرفة الدليل بهدوء بدون معرفة الخلافات الكثيرة إلا في مسائل كبيرة. فطريقة الطلب لا بد لها منهجية، ولا بد أن يسير الإنسان على ما سار عليه الأولون ويتأدب، ثم بإذن الله عز وجل يصل بإذن الله. طيب إذا في أصل أربعين هذه ما هي؟ 26 من الصلاة 26 حديثا أم لها من؟ طبعا أمر الصلاة في مجالس في الأحاديث التي تدور عليها الأحكام. ثم جاء الحافظ النووي يكتبوه، ثم جاء النووي رحمه الله فزاد عليها، فزاد عليها حتى أوصلها إلى 42 حديثا، حتى أوصلها إلى 42 حديثا، وسمى كتابه بالأربعين، سمى كتاب الأربعين. ومع أنه 42 إلا أن من عادة العرب أن تجبر الكسر أو تحذف الكسر، كسر يعني الزائد عن العقود، وانتشرت هذه 40 وحفظت وشرحت. وشرح النووي رحمه الله نفسه بشرح مختصر، وشرحها النووي رحمه الله نفسه بشرح مختصر، ولا يكاد طالب علم في جميع المذاهب إلا يبدأ بالأربعين. طيب النووي رحمه الله ما مذهبه؟ شافعي، بل هو بعد البيهقي من نصر المذهب الشافعي. بيهقي يقول كل شافعي للشافعي عليه منة إلا البيهقي، البيهقي المنة له على الشافعي، هكذا يقولون. وإلا فإن المتقدمون لهم الفضل. النووي رحمه الله قد يكون في الطبقة الثانية بعد البيهقي في نصرة المذهب الشافعي، مع أنه متجرد رحمه الله، ويستدل وقد يخالف الشافعي، فهو صاحب دليل. طيب ثم جاء بعدهم الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي من علماء القرن الثامن، فزاد 8 أحاديث. إيش؟ من علماء القرن الثامن فزاد 8 أحاديث حتى أوصلها إلى 50. ثم شرحها في كتاب متوسط إلى طويل، ثم شرحها في كتاب متوسط، يعني يعتبر متوسط أو مطول، يعتبر متوسطا ومطولا، وأسماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وهذا الشرح متين، هذا الشرح متين، ولا يصلح لطالب العلم المتوسط فضلا عن المبتدئ، ولا يصلح لطالب العلم المتوسط فضلا عن المبتدئ. بل يصلح لمن تمكن في العلم، فهو شرح متين، شرح متين، لكن لمن يحسن التعامل معه. وأما أفضل شرح للمبتدئين والمتوسطين، فهو شرح شيخنا العثيمين رحمه الله للأربعين. طيب ونأخذ ترجمة يسيرة لابن رجب. طيب اكتبوا ترجمة مختصرة للحافظ بن رجب. هو شهاب الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب البغدادي الحنبلي. ولد ببغداد سنة 736 736 أحسن سنة 736 للهجرة. اعتنى به والده منذ صغره وأجلسه عند الشيوخ ولم يبلغ العاشرة ثم جد واجتهد ومن أشهر شيوخه العالم الرباني المربي ابن قيم الجوزية ومن الخطأ من يقول ابن القيم الجوزية، خطأ. قيم هذا القائم على المكتبة، الجوزية هذه مكتبة، قيمها يعني اللي يعمل فيها، ويختصر يقول ابن القيم. ابن القيم لا بأس تقول، لكن ابن القيم الجوزية خطأ. ومنهم الحافظ ابن عبد الهادي من شيوخه، أثنى عليه العلماء كثيرا قال ابن حجر رحمه الله ومهر في فنون الحديث أسماء وعللا، ورجالا وطرقا واطلاعا على معانيه. وقد ألف مؤلفات كثيرة وقد ألف مؤلفات كثيرة في التوحيد والتفسير والحديث والفقه والمواعظ والتراجم ومن مؤلفاته جامع علوم الحكم ومنها فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لكنه لم يكتمل أو لم يوجد مكتملا إما لم يكمله أو لم يوجد مكتملا. ومنها ومن أنفعها شرح علل الترمذي. شرح من أنفعها من أنفعها شرح علل الترمذي، لكنه لطالب العلم المتمكن جدا ولو قرأه المتوسط والمبتدئ فكأنما يقرأ كتاب لغة أجنبية. نعم. العلماء يثنون عليه جدا على إيش؟ على شرح علل الترمذي. لكن تعال قر فيه، والله ما أدري إيش يقول، هذا واقع. لكن يقرأ مثلاً علماء الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ الكبار الآن، يستفيدون منه. ولذلك في طلب العلم لا بد من التدرج، والذي لا يتدرج إما ينحرف في العلم أو يترك، إما يشد في العلم في الشاذا أو يترك العلم. طيب، توفي رحمه الله، أهوال القبور له كتاب أهوال القبور، ما أدري، في كتب كثيرة، منها كتاب في الوعظ في رمضان، اسم الكتاب لطائف المعارف. طيب، توفي سنة 795 في دمشق رحمه الله. قرأت الحديث؟ إيه. أعد قراءته. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عن ابن عباس رضي الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. أحسنت. هذا الحديث هو رابع الأصول في علم الفرائض. عنوان إيش؟ عنوان الحديث إيش؟ في عنوان الحديث. عنوانه؟ طيب، أجل عنوانه: أصل الفرائض من السنة. أصل الفرائض من السنة. طيب، وأما راويه فقد تقدم، أنا نسيت الطريقة. وأما معناه إجمالا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أنه إذا مات الميت أن يبدأ بورثته من أصحاب الفروض فيعطون حقوقهم فإن بقي شيء بعد الفروض أعطي أقرب العصبة للميت، أعطي أقرب العصبة للميت. وأما معناه تفصيلا فنقول أولا هذا الحديث هو أحد الأدلة الأربعة التي يدور عليها علم الموارث، واحد الأدلة الأربعة التي يدور عليها علم المواريث. والأدلة الثلاثة الأولى من القرآن، فالدليل الأول وكلها في سورة النساء. فالدليل الأول قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية، وفيها ميراث الأصول الفروع والأصول، وفي الآية هذه ميراث الفروع ثم الأصول. والدليل الثاني قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، وفيها ميراث الزوجين وميراث الأولاد من الأم. فيها ميراث الزوجين وميراث الأولاد من الأم. والدليل الثالث آخر آية في سورة النساء وهي قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم، يستفتونك قل الله يفتيكم الآية، وفيها ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا وإناثا، الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا وإناثا. والدليل الرابع هذا الحديث وفيه دليل وفيه إجمال لما فصل في الآيات الثلاث، وفيه إجمال لما فصل في الآيات الثلاث وفيه أيضا ميراث العصبة، ميراث العصبة. واعلم أن علم الفرائض علم نفيس وعظيم، حتى قيل إنه نصف العلم. ووجه ذلك أن العلم إما يتعلق بالحياة أو بالموت أو بالموت. وعلم الفرائض يتعلق بما بعد الموت، العلم ما يتعلق بالحياة أو بالموت، وعلم الفرائض يتعلق بما بعد الموت، هذا وجهه. وجاء فيه حديث، وجاء فيه حديث أنه أول ما ينسى من العلوم، أنه أول ما ينسى من العلوم. والحديث من حيث سنده فيه ضعف، والحديث من حيث سنده فيه ضعف، لكن معناه يشهد له الواقع، لكن معناه يشهد له الواقع. فتكاد تجد الفئام من الناس والمدن المتنوعة وليس فيهم من يحسن القسمة للتركة، وليس فيهم من يحسن القسمة للتركة. حتى سمعت بمن يورث، من يورث أولاد الابن من جدهم، من جدهم وقد تقدم موت أبيهم، وقد تقدم موت أبيهم، فلما مات الجد قالوا إن أولاده يرثون ميراثه، الأولاد يرثون من جدهم ما كان أبوهم يرث لو كان حيا، ولهم عمان يعني هي. هي. مع أن الجد هذا له أبناء، له أبناء، وعلم الفرائض علم لذيذ، وتسعون بالمئة من مسائله سهلة جدا، وتسعون بالمئة من مسائله سهلة جدا ومشوقة ومسلية. يلا ايش رايكم؟ نعم هذا واقع. بعض الناس يقول لا علم الفرائض هذا هذا طلاسم، خطأ، بل من حيث التجربة والواقع 90% من ما يحتاجه الناس، بل نقول 95 فقط، تفكك شوي تحله. طيب ولكن مع ذلك، يلا ولكن مع ذلك، فهذا العلم، فهذا العلم كغيره من العلوم لا بد من الدخول له من بابه، لا بد من الدخول له من بابه، ولا يستقيم أن يؤخذ إلا من معلم متقن. وقد يوجد من المعلمين من يعتبر عاميا في سائر العلوم وعالما في الفرائض. وعالما في الفرائض وقد وجد متقن تماما، يعني يحل بدون كتابة. لكن تسأل في النحو، في التفسير، في الحديث، في الفقه ضعيف، يعتبر عامي. نعم هو بجاهل تماما، لكن لو صنفنا الناس يدخل في العوام. لو صنف الناس طلاب علم علماء وعوام يدخل في العوام في العلوم الأخرى، لكن في الفرائض سبحان الله متقن متقن. كم أنه يوجد من يتقن النحو تماما في بقية العلوم صفر، صح؟ موجود هذا. والذكي من يستفيد من هذه الأصناف. نعم بعض الناس صياد يأتي إلى مثلا إلى أشجار وإلى ثم يشوف الصيدة وينتقيها ويأخذها يستفيد منها. وأنا قلت أكثر مرة يوجد في الجامعات بل في الثانويات من هم متقنون لعلومهم، ما يعرف إلا هذا، استفد منه. طيب، ومن أنفع المتون، من أنفع المتون في ذلك منظومة البرهانية. أو الرحبية، منظومة البرهانية أو الرحبية، ولكل منهما ميزة. فالبرهانية أشد اختصارا وأكثر مسائل، ثم زادها ميزة أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله شرحها. ليه نقول كذا؟ هل هذا من باب الغلو؟ لا والله، تكلم الشيخ سبحان الله إذا شرح شيئا بسطه، ويكاد العلماء المتأخرين يجمعون على أن الزاد بعد ما شرح الشيخ سهل. زاد المستقنع هذا كتاب متين، وهو كالطلاسة. نعم، واقرأ فيه إذا لست من أهله، اقرأ فيه تقول وش هذا، وش يقول. وكان الطلاب العلم بل حتى العلماء ما يجترون على الزاد حتى شرح الشيخ، يوم شرحه انطلقوا فيه. سبحان الله. هكذا البرهانية فيها صعوبة، لكن لما شرحها شيخنا رحمه الله سهلت. إذن من ميزات البرهانية أن ابن عثيمين شرحها. طب الرحبية ميزتها أنها أسلس، يعني ألذ في السماع، ألذ، وأن الناس تداولوها، والعلماء شرحوها، فشروحها كثيرة. لكنها أطول بالضعف تقريبا من كم والي، كم أبياتها؟ 200 وكم؟ 170، يعني إذن أكثر منها بالخمسين، لأن البرهانية تقريبا 110، هذه 170 تقريبا بالخمسين. طيب، وفيها ألفاظ كالمكملات، مثل كقوله والثلثان وهما التمام فاحفظ وكل حافظ إمام. وش دخل احفظ كحافظ في التكميل؟ لكن برهانية لا تكاد تجد لفظة إلا لها معنى، شيء عجب، يعني صاغها صوغا عجيبا. لكنها من حيث الأبيات فيها صعوبة شوي. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله غدا. تعال مثال كمثل مثل قوله في باب الثلث والثلثين والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمامه. لكن هنا في أيضا يعني فيها الحفظ على الحفظ. ها؟ أزين. بيطول عليك عشان تحفظ دقيق. قل يا شيخ حفظك الله، إذا وصلت للمسجد والإمام في التشهد الأخير هل أجلس معهم أو أنتظر وأبدأ جماعة ثانية؟ الجواب تدخل معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وظهر الحديث. لكن إذا دخلت ثم سمعت جماعة تصلي تقيم الصلاة تقطع الصلاة ثمهم، وقطع الصلاة هنا مع أنها فريضة إلا أنه جائز لأن هذه مصلحتها. يقول إذا دخلت المسجد والصف الأول ممتلئ هل أسحب واحد معي أو أصلي وحدي بالصف الثاني؟ بل صلي وحدك في الصف الثاني لأن هذا هو الذي تستطيعه، وأما سحبك لهذا فإنك تنقله من الفاضل المفضول ثم تحدث خللا في الصف ثم تشوش على هذا المصلي وربما يكون غافلا فتخيف فربما تخاصم معك تساعد انت وياه. يقول يا شيخ ما حكم صلاة الظهر والعصر في البيت بسبب الحر؟ أما إذا كان الحر ليس محتملا هذا من الأعذار، وأما إذا كان محتملا وهو الغالب فإنه ليس عذرا، وخاصة العصر، العصر بدأ الحر بالانكسار. شيخ يقول كيفية دفن الميت هل فيها طريقتين يا شيخ؟ نعم، طريقة اللحد طريقة الشق. طريقة اللحد أن يحفر القبر ثم يعني طولا ثم يحفر في عرضه لحدا الجانب ويوضع الميت فيه، وهذا إذا كانت الأرض صلبة. وأما طريقة الشق فيكون في الأراضي التي ليست صلبة، ولو لحد لها لسقطت، أو تكون الأرض طينية مثل البلاد فيها المياه كثيرة فإنه يحفر ثم يشق له ويبنى عليك البناية ثم يدفن فيها. والشق واللحد أفضل من الشق، لكن قد يكون الشق أفضل عند الحاجة. يقول هل أستطيع أن أصلي صلاة الضحى بعد الشروق بعشرين دقيقة؟ نعم، هذا وقته، يبدأ الوقت من هذا، نرتفع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. يقول صليت بنية الفجر لوحدي ثم لما فرغت من الصلاة أتت جماعة ثانية فصليت الفجر معهم ونويت الأولى سنة، هل فعلي صحيح؟ لا، ثم هذا غير مشروع لك، هذا غير مشروع لك أن تعيد الجماعة، لأن الآن نافلة، بل نافلة مطلقة، وقعت في محظور، والصلاة الأولى هي الفريضة. لكن لو أن الجماعة صليت ثم جاء واحد يشرع لك أن تقوم معه لتجعله جماعة، وأما أن تصلي أنت وأنت منفرد مع جماعة فهذا غير مشروع. نعم. يقول يا شيخ حلفت والله ما آكل من الأكل ثم بعد ذلك أكلت، هل علي كفارة؟ نعم عليك كفارة، كفر. يقول هل يجوز للمرأة أن تجهر بالصلاة بصوت منخفض؟ نعم، بل هذا سنة، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على التفريق، ولا فرق هنا في بين الرجال والنساء، وما دامت بعيدة عن الرجال الأجانب فترفع صوتها حيث من حولها يسمع. الصلاة الجهرية. جهرية نعم. السرية ما أدر. لا سرية الرجل ما يجهر، كيف المرأة تجهر؟ إنه يسأل يقول في الصلاة السرية لوحدها. الصلاة السرية يقول أما النافلة فلا بأس. يقول سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله في فتوى لم أفهمها، يقول إذا صليت ثم رأيت جماعة تصلي معهم ويكون لك أجر، يقول وش يقصد الشيخ؟ الله أعلم. يقول هل يجوز أن يضحي الأب عن أبنائه المتزوجين والمستقلين تماما؟ إيش؟ يقول هل يجوز أن يضحي الأب عن أبنائه المستقلين تماما والمتزوجين؟ يجوز، يجوز بمعنى أن يشتري لهم، أما أن يكون ذبيحة واحدة عنهم فلا. والقاعدة في الأضحية أن من كان له بيت مستقل وكان قادرا تشرع في حق الأضحية، واضح؟ حتى لو جاء وقت العيد عند أبيه، فلو كان مثلا ساكنا في المنطقة الشرقية ثم أبوه ساكن في الرياض ثم جاء وقت العيد عند أبيه، يشرع لك أضحية مستقلة. لكن لو كان عاجزا ما يشرع، عليه ديون ما يشرع، أو كان يعيش مع أبيه بحيث يكون مطبخهم واحدا مجلسهم واحدا، حتى لو كان له جزء مستقل لكن ليس مستقلا تماما، هذا يدخل مع أبيه. يقول يا شيخ ما صحة حديث بشر المشائين بالظلم؟ صحيح. يقول هل يجوز الصلاة خلف إمام حليق اللحية؟ نعم، لأن يصح صلاته، لا شك أنه مقصر لكنه تصح صلاته، لأن القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته. أحسن الله عليك، جزاك الله بارك الله.